للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أذكر الحديث مع بابه مرة أخرى: باب إطعام الطعام من الإسلام. وإطعام مرفوع على الابتداء، إذ التنوين في الباب يمنع العطف، التنوين يمنع العطف، فإذا قلنا باب بالرفع دون تنوين فيصح أن نضيف إليه، أي إلى الباب، ما بعده، فنقول باب إطعام الطعام. لكن الأصح أو الأفصح هنا أن نقول باب بالتنوين أو باب بالسكون على الوقف، ثم نقول إطعام الطعام من الإسلام. ثم ذكر حديث الباب بسنده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو، حيث قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث أي ابن سعد عن يزيد أي ابن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد أبو عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام من الإسلام، لا شك أن إطعام الطعام يعد من أجل خصال البر أو أنواع الإحسان، وذلك لأن النفس البشرية قد جبلت على حب من أحسن إليها، ولذلك أكد الإسلام على هذه الخصلة الكريمة في أكثر من موضع في القرآن أو في السنة، بل إننا نرى الحق سبحانه وتعالى قد جعل الإطعام داخلا في أنواع الكفارات أو بعض الكفارات، ككفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة الإفطار العمد في رمضان. فقد دخل رجل كما في الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الخوف في وجهه، دخل عليه مذعورا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ ما شأنك أو ما خطبك؟ فقال: هلكت، وفي رواية: احترقت. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ أي ما سبب حكمك على نفسك بالهلاك أو بالاحتراق؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. والوقوع بمعنى الوقاع، أي بمعنى الجماع، أي أتيت امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، ويفهم من هذا أنه وقع على أهله عمدا ولم يكن وقوعه نسيانا. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. ومحل الحاجة أو الشاهد منه هو أن الإطعام هنا قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الكفارة لمن أفطر عامدا أو متعمدا، وذلك فيما يتعلق بالصيام الواجب. أيضا نرى الإطعام داخلا في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ذلك كفارة أيمانكم كما قال سبحانه وتعالى. فإذن من كفارة اليمين أو من أنواع الكفارة بالنسبة لليمين إطعام 10 مساكين. أيضا الظهار كما في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به إن الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فبرضك يبقى الظهار وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي مثلا. فمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فيجب عليه الكفارة، تجب عليه الإيه؟ الكفارة: تحرير رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذن هنا الإطعام له دور كبير، الإطعام إطعام الطعام له دور كبير، فلا جرم أن أولاه الشرع هذا الاهتمام العظيم حيث أدخله في أنواع الكفارات بالنسبة للإفطار، بالنسبة للوقوع على المرأة في رمضان أو الإفطار المتعمد، بالنسبة لليمين، بالنسبة للظهار. بل نرى الحق سبحانه وتعالى قد قيد الإنفاق أو النفقة في صورة الإطعام، أي أطلق الإنفاق ثم قيده في سورة الإطعام، وهذا نجده في قوله تعالى من سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا، مش أطعموا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذن خير النفقة إطعام الطعام. طب لماذا كانت أو كان خير النفقة في إطعام الطعام؟ أقول لعل الحكمة في ذلك أن إطعام الطعام لا يداخله ما يداخل النفقة من الرياء، لا يداخله ما يداخل النفقة، فحينما تمد يدك بعطاء أو بشيء لإنسان ربما أردت بذلك أن يراك الناس، ربما أردت بذلك أن يشار إليك على أنك محسن أو متصدق، لكن بالنسبة للإطعام حظ النفس مطمور في هذا الأمر، حظ النفس بالنسبة للإطعام مطمور غير النفقة. فهو أي الإطعام قريب من صدقة السر، قريب من صدقة الإيه؟ من صدقة السر. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث عليه أو يحض عليه، يحض على إيه؟ إطعام الطعام، ربما لما كان في عصره أو عهده صلى الله عليه وسلم من الخصاصة التي كانت تتمثل في الغالب في عدم وجود الأكل أو الطعام في الغالب، كانوا لا يجدون قوت يومهم، وكانوا يمصون النوى من شدة الجوع أو لأواء الجوع، كان واحد منهم ما يلاقيش تمرة يأكلها، لما يعتر بنواه يأخذها يمصها لعله يجد فيها شيئا. فإذا دي كانت الحالة السائدة، الجوع. فلذلك حض الإسلام على إطعام الطعام. والحكمة أو الحكم وإن كان منوطا بعلته، إلا أن الحكمة فيه لا ترفع أو لا تنسخ. مسألة إطعام الطعام مش بس بغرض سد خلة أو سد جوعة، لا، بل لما فيه من الألفة أو التأليف بين القلوب. ذلك الشيخ يحكى عن الشيخ الشعراني، أو هو حكى عن نفسه، الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله حكى عن نفسه أنه كان إذا أراد أن ينصح لإنسان أو لامرئ دعاه إلى بيته أولا، ثم يعد له مأدبة أو يجعل له جعلا كريما، قدم له الطعام الأول، ثم بعد ذلك ينصح له أو يتوجه إليه بالنصيحة. فلا يجد الرجل من قبول النصيحة أو الانتصاح بها بدا، لا يجد من قبول النصيحة إيه؟ بدا، لأنه قد أسره بالإحسان. وكما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وقد جبلت النفس البشرية على حب من أحسن إليها كما قلت في البداية، ولو بلقمة تقدمها لذي حاجة أو فاقة أو خصاصة أو ملمة. إنسان مش لاقي يأكل وتقدم له طعاما، فهذا بلا شك يكون له أثره الطيب في نفسه، يكون له أثره الطيب في إيه؟ في نفسه. ويذكر لك هذا المعروف ما عاش، إن كان كريم النفس أو الطبع، إن كان كريم النفس أو الإيه، يحفظ لك هذا الود ويحفظ لك المحبة بسبب إطعامك للإيه، إطعامك الطعام. هذا ملخص أو باختصار ما يتعلق بمضمون ما ترجم له البخاري بقوله باب إطعام الطعام من الإسلام، جعله خصلة من خصال الإيه، من خصال الإسلام، أي أن الإسلام يأمر به ويحض عليه، حتى وإن كان من تطعم على غير ملتك، على غير إيه؟ فقد جاء ضيف إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وطلب منه القرى، فسأله عن عقيدته أو عن ملته، فأخبره بأنه يعبد الأوثان، فقال لا أطعمك حتى تسلم أو حتى تؤمن بالله وحده. فأبى الرجل وانصرف، أدبر ولم يعقب، ولكن الحق سبحانه وتعالى قد عاتب خليله فيه، قال أنت تطلب منه أن يترك دينه من أجل طعمة وأنا أرزقه في حياته كلها وهو يعبد غيري. فلذلك ذهب الخليل يبحث عن الرجل حتى لقيه وقال: ارجع، لقد عاتبني فيك ربي. فعجب الرجل وقال: أيعاتب خليله في عدوه؟ ما أحسن ربك وما أجمل دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهكذا يؤكد الحق سبحانه وتعالى على أن رزقه ليس مكفولا لمن أطاعه فحسب، أو ليس مضمونا لمن عبده وحده فحسب، بل إنه يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر وغبرات أهل الكتاب، يرزق الكل، ويرزق المسلم وغير المسلم، يرزق المقبل ويرزق المدبر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وللمؤمن أسوة في ربه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله؟ فالله كريم، الله حيي كريم. فكذلك المسلم ينبغي أن يكون كريما، إطعام الطعام صورة من صور الكرم، أو صورة من صور الجود. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا عنده لا يتفرقون إلا عن ذواق، كانوا لا يتفرقون إلا إيه؟ إلا عن ذواق. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يؤثرهم بالقليل والكثير. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه خرج كما جاء ذلك في الصحيح، خرج وهو يشكو الجوع، فلقيه أبو بكر فسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله، يقول: والله ما سألته إلا لينقلب بي إلى بيته فيطعمني، ولأنا أحفظ لها منه، أنا أحفظ لهذه الآية من أبي بكر، ولكن ما سألته إلا لينقلب بي إلى داره فيطعم. لكن سيدنا أبو بكر لم يفطن، حكمة. طب ده بعض الصالحين بتبقى عنده فراسة، بعض الصالحين بيبقى عنده فراسة، فازاي سيدنا أبو بكر ما يفطنش لهذا الأمر؟ أقول: لتبقى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا أخفى هذا الأمر ولم يلفت إليه أبا بكر، ها؟ لأن فيه شيء أعظم سيظهر بعد ذلك. فهنا ولقيه عمر فسأله كذلك فلم يجبه، أو فلم يفطن له. ثم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فعرف ما بي من الجوع، وأتي بقدح فيه لبن فقال: يا أبا هر، أدعو لي أهل الصفة، أدعو لي. وأهل الصفة هم فقراء الصحابة، وكانوا زهاء الثمانين، كانوا أصحاب، أو كانوا في الغالب من الزمنة، أو أصحاب العاهات، أو أصحاب العلل أو الأمراض، أو كانوا كبار السن، كانوا يجلسون في الصفة، مكان في موضع في المسجد خلف الحجرات، معروف إلى الآن. فأرسله، فسيدنا أبو بكر قال في نفسه: كنت أولى بهذا اللبن، وما يغني هذا اللبن في أهل الصفة، شوية اللبن دول هيعملوا إيه في أهل الصفة؟ ولكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد. فذهب فدعاهم، وهنا اختبره النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه القدح وقال: اسقهم. فدار عليهم حتى شربوا وشبعوا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح فأخذه منه وقال: بقيت أنا وأنت يا أبا هر. ثم أعطاه القدح وقال: اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب، حتى قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، لقد شبعت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. هكذا يؤكد لنا صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالأسوة وبالمثالية في شخصه، يؤكد لنا على فضل إطعام الطعام، فضل إطعام الإيه؟ إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإيه؟ من الإسلام. أما حديث الباب يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام إيه؟ طيب إحنا عارفين في الحديث السابق الذي شرحناه في درسنا السابق وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، هل هناك اشتراك بين الحديثين في المعنى أو في المضمون أو المفهوم مع تغير صورة السؤال، مع اختلاف صورة السؤال؟ هناك بيقول إيه؟ قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، وهنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، بل الفرق في اللفظ، هناك أفضل وهنا إيه، والاثنين من باب التفضيل، لكن هل هناك فرق حقيقي بين أفضل وبين خير؟ بلا شك. فالسؤال أي الإسلام أفضل لا يعني ما يترتب على الأعمال من الثواب أو الأجر أو الجزاء، وإنما يتعلق في الحقيقة بتفاوت المسلمين في مراتب إسلامهم أو إيمانهم، بمعنى أن السؤال أي الإسلام أفضل لا يعني إلا معنى الارتقاء في معالم الإسلام، الارتقاء في معالم الإيه؟ وكان الجواب من سلم المسلمون من لسانه ويده، جواب مختلف، وإذا اختلف الجواب فلا بد أن يكون هناك اختلاف أو فرق بين السؤال هنا وبين السؤال في الحديث السابق حديث أبي موسى. فالسؤال أي الإسلام أفضل سؤال عن الارتقاء في معالم الإسلام، طيب وأي الإسلام خير سؤال عما يترتب على الأعمال من الفضل أو من الثواب. يبقى نقدر نقول إن السؤال أي الإسلام أفضل سؤال عن الكيف، والسؤال أي الإسلام خير سؤال عن الكم من حيث الثواب، من حيث زي ما احنا عرفنا برضك الفرق بين إيه، بين الكمال والتمام، وقد يبدو لأول وهلة اشتراكهما في المدلول أو في المعنى، ممكن نعتقد أن الكمال هو التمام، لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الكمال نوعي والتمام عددي، الكمال إيه؟ الكمال نوعي أي كمال في الأمر الواحد، كمال في الأمر الإيه؟ والتمام لا يكون إلا في أفراد النعم، الكمال يكون في الشأن الواحد أو في الأمر الواحد، اليوم أكملت لكم دينكم، والتمام لا يكون إلا في أفراد النعم أي باكتمالها واجتماعها، هذه المعنى. يبقى لابد أن يكون هناك فرق أيضا بين قولهم أي الإسلام أفضل وبين قول السائل أي الإسلام خير. فلذلك بالنسبة للسؤال هنا أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام وكلاهما من موجبات الأجر، كلاهما من موجبات الإيه؟ أما قوله في الحديث الأول من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا لم يقابله سبحانه أو رسول الله بذكر ثواب معين، بل أكد على أن هذا من كمال الإسلام. يبقى إذن أي الإسلام أفضل سؤال عن الكمال، أي الإسلام خير سؤال عن التمام، القياس على ما سبق. ها؟ يبقى أي الإسلام خير سؤال هنا عن إيه، عما يترتب عليه الأجر، يعني إيه الأعمال التي يغنم من خلالها أو يغنم بها الإنسان أو العبد الثواب أو الأجر. فقال تطعم الطعام، تطعم الايه؟ لكن الشراح هنا قالوا، بعضهم قال لا فرق بين مدلولي السؤالين، الشراح بيقولوا ما فيش فرق بين السؤال الاول والسؤال، بيقولوا ولكن ربما اختلف الجواب بحسب اختلاف حاجة المخاطبين او حاجة المخاطب. زي حكاية الوصية، لما يجي واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول له يا رسول الله أوصني، هل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالب الوصية هل هي وصية مشتركة أو وحدة، أم أنها مختلفة بحسب حاجة السائل؟ يعني لما يجي واحد مثلا عاق لوالديه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه العقوق، يبقى لما يجي يطلب الوصية يقول يا رسول الله أوصني، هيأمر بإيه؟ ببر والدي، ده الحاجة المفتقر إليها، بيديه موضع الحاجة. يجي واحد مقصر شوية في الصلاة، يوم يجي يطلب الوصية فيأمره صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة في وقتها، وهكذا. لذلك يقول العلماء اختلاف الخطاب في القرآن بحسب اختلاف درجات المخاطبين، دي مسألة تانية كمان، اختلاف درجات المخاطبين دي مسألة تانية، تختلف عن حاجة المخاطب، عن حاجة الايه. اما اختلاف الخطاب بحسب اختلاف درجات المخاطبين فنجده مثلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي موطن آخر فاتقوا الله حق تقاته، أدي مخاطب بها لسه الجماعة لسه مبتدئين في البداية، والأخرى يخاطب بها من إيه؟ من تدرج في درجات السلوك أو في منازل السائرين. فهذا زي ربنا ما بيدرجنا برضك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ده مش تأكيد ولا تكرار، لا تأكيد ولا تكرار، إنما اتقوا الله الأولى دي من مقام الإسلام، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نقلك هنا إلى موطن أو إلى مقام المراقبة والمحاسبة للنفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال واتقوا الله، أي من هذا المقام. إذن التقوى هنا غير التقوى في الايه، في المرتبة، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ثلاث مراتب، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، دي من مرتبة الإسلام. ثم اتقوا وآمنوا من مرتبة الإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا من مرتبة الإحسان. ولا نسوي أبدا، لا نستطيع أن نسوي أبدا بين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبين قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس خطاب للعامة مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، يا أيها النبي اتق الله هذا خطاب خاص. فما نقولش إن التقوى التي طولب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين التقوى التي طولبنا نحن بها، لا، لكل مقام، لكل ايه، كل واحد له مقام. فهنا احنا بنقول اختلاف الخطاب بحسب اختلاف درجات الايه، بحسب درجة اختلاف درجة. ما بيقول الشراح، بيقولوا يعني ربما اختلف الجواب مع اتحاد السؤال لاختلاف حاجة الطالب، لاختلاف حاجة الايه الطالب. ونقول ابدا، بل ان السؤال مختلف لم يتحد في الحديثين والجواب أيضا لم يتحد في الحديثين. فالسؤال في الحديث الأول وهو حديث أبي موسى أي الإسلام أفضل، سؤال عن الكمال في الإسلام. الكمال في الإسلام أن يسلم المسلمون أو من سلم المسلمون من لسانه ويده، تحصيل السلامة، تحصيل الإيه؟ السلامة. لأن إيه بنقول إيه؟ تحصيل السلامة مقدم على جلب المنفعة أو المصلحة، يعني درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ جلب المصلحة، مش كده؟ أما في الحديث هنا أي الإسلام خير، أي فيما يتعلق بالأعمال، فيما يتعلق بالإيه؟ فقال تطعم الطعام. تطعم الطعام مين؟ ما هو ده مفعول أول، لابد أن يكون هناك مفعول ثاني محذوف، أي تطعم الطعام الجائع. الإيه؟ الجائع، سواء القانع أو المعتر، يعني المتعرض أو غير المتعرض. ربما يكون هناك إنسان يمنعه حياؤه من أن يطلب للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، زي سيدنا أبو هريرة. مشوف كان جعان وما رضاش يقول لأبو بكر، وما قالش لعمر، لا قال لسيدنا أبو بكر ولا قال لسيدنا عمر، وكتم شكواه، كتم حاجته حتى فطن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطعم الطعام أي من يحتاجه أو من هو مفتقر إليه، أو تطعم الطعام الجائع أو كل جائع، قد يكون ذلك من باب الصدقة أو المساعدة أو العون، وقد يكون ذلك من باب الإيه؟ الإكرام والقرى. إذا نزل بك ضيف فينبغي أن تكرمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يسعى للضيف بكل ما يملك، حتى إنه قد جاءه رجل فطلب في أبيات أزواجه، طلب شيئا للضيف فلم يجد، فقال من يضيف ضيفي هذا؟ فذهب به أحد أصحابه. وفيه نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ ولو كان بهم خصاصة. تطعم الطعام. طيب المسألة الثانية بقى، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما هو إقراء السلام؟ إقراء السلام، لماذا لم يقل تلقي السلام مثلا، إلقاء السلام، أو تفشي، بل قال تقرأ. احنا عارفين القراءة لها مفهوم، ايه مفهوم القراءة؟ القراءة اما ان تقرأ في شيء مكتوب، فكل مقروء ما كل مكتوب مقروء، واما ان تقرأ شيئا محفوظا. لكن ايه علاقة، ايه المناسبة بين القراءة وبين السلام؟ او زي ما سيدنا جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرئ خديجة من ربها السلام. كلمة اقرئ، الفعل اقرئ المتعدي بالهمزه دي، زي ما اقول غير لما اقول له اقرا، اقرا يبقى انت القارئ، انت اللي انت المطالب بالقراءه، انما اقرئ فلانا مني كذا، او اقرئ فلانا هذا الكتاب، اقرئه الكتاب بمعنى ايه؟ اجعله يقراه. طب اقرئه السلام، اي اجعله يقراه، تجعل هذا الشخص يقرا السلام، ولا انت اللي هتقرا عليه السلام؟ نقول اقرئه السلام، اقرئه زي ما بقول اقرئه الكتاب، اقرئه الكتاب بمعنى ايه؟ اجعله يقراه. طب اقرئه السلام بمفهوم ايه؟ بمفهوم انه يقرأه في وجهك قبل ان تبلغه اياه، وده معنى القراءة، لان القراءة لابد ان تحصل فيها المواجهة. بمعنى تقرأ السلام بمعنى انك مش تقول السلام عليكم وانت مولي كده، لا، يبقى لما تسلم على واحد، على من عرفت، يبقى لما تسلم عليه تتوجه إليه بكليتك، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا خاطب إنسانا أو جليسه لا يلتفت إليه بلي العنق، وإنما كان كما ورد في وصفه إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت التفت إيه؟ ليوليه اهتمامه وإقباله وشغله، ها؟ ليوليه اهتمامه وإقباله وإيه وشغله. وهذا شأن الكريم، شأن الكرام. لما يجي يسلم على واحد مش السلام عليكم ويبقى ايه منصرف بيجري يقول السلام عليكم، والتاني على بال ما يرد ما يلاقيش اللي ألقى عليه السلام. ها، يبقى هنا معنى تقرأ انك تواجهه. ادي مفهوم القراءة بقى. مفهوم القراءة ان وجهك يكون في وجه من تسلم ايه عليه، وكأنه يقرأ في وجهك الود او علامات الود والايه والاخوة والرحمة. هذا معنى قوله وتقرأ، ما قالش وتلقي بل قال ايه وتقرأ. ولا شك ان السلام هو من اسماء الله تعالى، من اسماء الله تعالى، وقد جعله الله سبحانه وتعالى تحية المسلمين فيما بينهم، كما ورد ذلك فيما اخرجه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله تعالى وضعه الله في الارض فافشوه بينكم، فان الرجل المسلم اذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره اياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منه. حتى لو فلان ما بيردش عليك ينبغي أن تتابع معروفك فيه وأن تظاهر عليه إحسانك، ما تعملوش بالمثل، تعملوش بالمثل، والتمس له العذر. حتى الشيخ أبو الفيض رضي الله عنه من ضمن الأركان التي ذكرها لطريقته التماس المعاذر للخلق، ثم بيّن معنى التماس المعاذر بيقول إيه، فمن لم يسلم عليك مثلا أو سلمت عليه فلم يرد تلتمس أنت له العذر بأنه لم يسمعك أو بأنه كان مشغول البال، وقس على ذلك، وقس على إيه على ذلك، واستحضر أن الله آخذ بناصية كل أحد وهو على الصراط المستقيم. فإذا كان الحق آخذا بناصية كل أحد وهو على الصراط المستقيم فما ثم بهذا الاعتبار إلا الصراط المستقيم. بمعنى إن الإنسان المؤمن دائما يلتمس المعاذر، أما المنافق فهو يلتمس المثالب والمعايب والنقائص كالذباب لا يحط إلا على القذارة، الذباب. لكن المؤمن دائما كما يقولون إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. ليس اللئيم يضر إلا نفسه والله يغفر للكريم كما غفر، مش كده ولا إيه؟ والله يغفر للكريم كما غفر. فالمؤمن إذا سلم على أخيه ولم يرد عليه السلام يقول والله يمكن مشغول، يمكن ما خدش باله، ودي حقيقة. مع ساعات الواحد يمشي في الشارع مثلا واحد يقول له السلام عليكم أو هو يقول له واحد السلام عليكم ما ياخدش باله، يكون مشغول البال، يكون مشغول الإيه، حتى وإن وقعت العين على العين. فإن وقوع العين على العين ليس معناه تحقق رؤية الشخص أو رؤية كل منهما للآخر، ممكن يبقى شايفه أو بصص له لكنه منصرف، لكنه إيه منصرف. فلذلك بيقول بقى فإن لم يرد عليه رد عليه من هو إيه، وهذا نوع من الجبر، نوع من الإيه من الجبر. ما كانش هو يرد عليك يا أخي ربنا يرد عليك، الملائكة ترد عليك. ورد الحق أو جواب الحق لا وجه للمقارنة بينه وبين رد الخلق، مش كده ولا إيه، او رد الملائكة رد الايه. لكن في بعض الناس وخصوصا من كان منهم ضيق العطن أو ضيق الأفق. بس إما كانش الإنسان يقول له السلام عليكم أو يحييه بتحية الإسلام ما يردش، ما يردش خالص. وهذا ما ينبغي، لأنه لو كان صاحب حكمة أو دراية أو فهم كان المفروض يرد، ويرد بإيه؟ بنفس التحية يا أخي، بدليل قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم أعقب ذلك بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، مش أنت اللي هتحاسب، مش أنت اللي إيه؟ فهنا بيقول وإذا حييتم بتحية، كلمه بتحية نكرة وردت في سياق شرط، الأسلوب أسلوب شرطي، إذا أسلوب شرط، إذا حييتم ما قالش بالتحية بل قال بتحية، نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. يبقى التحية هنا مش محصورة في حاجة، أولا مش محصورة في شيء، ولذلك ما قالش إذا حييتم بالتحية. ليه؟ حتى لا يضيق الدائرة على من جهل تحية المسلمين، بل يجعل له في الدخول إليهم سبيلا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد يقول لك صباح الخير مساء الخير، هذا مقصر بلا شك أو جاهل، فينبغي أن ترد له التحية بمثلها، ثم من واجبك أن تنصح له نصحا جميلا. إنما مش ما بيقول لك صباح الخير تقوم ما تردش خالص، لا، ما ينبغي هذا. إذا قال لك صباح الخير مساء الخير رد برضك التحية زي ما هي، ثم إيه؟ أرشده لما هو أفضل، وبذلك يدوم حبل الوداد بينكما، يدوم حبل الوداد. إيه؟ لكن أنت لو ما رديتش، والله لو حتى بتتعبد أو بتعبد الله بعبادة الثقلين، في نظره مش هتبقى شيء، في نظره مش هتبقى ايه شيء. فينبغي ان تكون عنوانا كريما لما تحقق فيك ولك من انتماء الى الاسلام، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا ما تبصش بقى قال لك ايه صباح الخير ولا مساء الخير ولا السلام عليكم. فاذا كان يجهل هذا الامر علمه، واحنا عارفين السلام عليكم دي تحية المسلمين وتحية الأنبياء، زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما قال له جبريل سلم هذا أبوك آدم فسلم عليك، قال السلام عليك، فقال له جبريل هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك، دي التحية. حتى سيدنا موسى حينما لقي الخضر مسجا في الجزيرة قال السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فإذا بيقول السلام عليكم، إذن دي تحية الأنبياء أو الرسل وتحيتنا وتحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن نؤثر عليها غيره، لازم نحن نعتز بهذه التحية. فإذا دخلنا مجلسا نسلم على أهله، والسلام هنا من واجب القائم على القاعد، يعني القائم يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي، هذه حقوق، والداخل يسلم على الايه؟ على القاعد. يعني لو واحد دخل من بره في بيتنا مثلا، يبقى اللي داخل هو اللي يسلم علينا، ها؟ او اللي راكب يسلم على اللي ماشي، او القائم يسلم على الايه؟ يسلم على القاعد. هذه واجبات لابد ناخد بالنا منها. تقرأ السلام، شوف بقول على من عرفت ومن لم تعرف. إذن ليس من شرط السلام أن تعرف ملة الرجل، مش من شرط السلام أنك تقول له إيه دينك إيه أو ملتك إيه أو أنت بتدين بالفكر اللي أنا بدين به ولا لا. زي بعض الناس، يعني مما يضحك الثكلى أو شر الأمور المضحكات المبكيات. شوف بقى لما واحد يجي ويلاقي بعض، زي كما أخبرني أحد الإخوة، بيقول أنا كنت واقف على محطة الرصافة، وبعدين أنا وفينا رجل ملتحي، رجل واحد ملتحي، وإحنا خمس أفراد، فعد علينا واحد برضك ملتحي، فقال السلام عليكم يا السلام عليك يا أخي، ف فخص الملتحي بالسلام ولم يسلم على الآخرين، وذلك لمخالفته لهيئته أو بزته أو صورته. هذا جهل. أليسوا مسلمين؟ مسلمين، ينبغي أن يقول السلام عليكم، ولا يخص بالسلام واحدا دون إيه؟ دون آخر. ها وتقرأ السلام، ها يعني ما يكون سلامك على المعرفة بس، واحد ما يلقيش السلام في السكة إلا على اللي يعرفه بس. فيها إيه لو أنت ماشي ولقيت ناس قاعدين وتقول لهم السلام عليكم، ناس قاعدين ما تعرفهمش، أو قلت شخص ما تعرفوش وسلمت عليه؟ بلا شك السلام من أسباب، بل من آكد أسباب المحبة والمودة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم من حديث أبي موسى: أفشوا السلام بينكم تحابوا. أفشوا السلام بينكم إيه؟ تحابوا. كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننيهما وكذلك ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن السلام من أسباب المودة، من أسباب الرحمة، من أسباب التعاطف، من أسباب الالتحام، بل لقد جعله الحق تبارك وتعالى من أسباب المسالمة والسلم. فإذا أردت أن تسلم من عدوك فسلم عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في الشعب الإيمان من حديث البراء بن عازب قال: أفشوا السلام تسلموا. زي ما قال أفشوا السلام بينكم تحبوا، هنا بيقول أفشوا السلام إيه؟ تسلموا. لأن السلام من الإيه؟ من مادة السين واللام والميم، والسلام اسم من أسماء الله، وهو اسم للجنة، لهم دار السلام عند ربهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلمة السلام، السلام الذي نسعى إليه في أيامنا هذه، شعاره السلام بيننا، شعاره الإيه؟ يا لازم إحنا نكون نفسنا، لازم لابد نكون إيه؟ مسالمين ومتسالمين. يبقى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من إيه؟ على من عرفت، ومن لم إيه؟ ومن لم تعرفه ما تعرفوه ما تسألش عن ملته، ما تسألش عن دينه. نعم لو عرفت دينه ما ينبغيش تسلم عليه إذا عرفت أنه على غير الملة، لكن إذا كان مسلما أو إذا كنت تجهل دينه فيجب أن تسلم عليه عملا بهذا الحديث الكريم: وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم إيه؟ ومن لم تعرف. وجبت؟ تفضل يا سيدي. ولا شك أن إلقاء السلام أو قراءة السلام كما قال الحديث تقرأ السلام، خاصة السلام بالقراءة، ولم يقل ألقي السلام أفشي السلام، وإنما قال أن وتقرأ السلام، زي ما قلنا لأن القراءة معناها المواجهة، تواجه الشخص بوجهك، فلا تلقي عليه السلام وتوليه ظهرك، وإنما تواجهه كأنك تقرأ عليه مكتوبا. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم إيه؟ ومن لم تعرف. لا شك أن المسلم له من الأجر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: إذا ما قلت السلام عليك فلك 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته يبقى لك 30 إيه؟ 30 حسنة. وهكذا يضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر أو الثواب والجزاء للعبد لمجرد إفشائه أو إلقائه هذه التحية، وخصوصا إذا احتسب هذا الأمر في نفسه مؤكدا لإحياء هذه السنة التي كادت أن تندرس بين الناس. وخصوصا الناس دلوقتي ما بتسلمش الا على المعرفة، خصوصا الناس معظم الناس ما بيسلموش الا على المعرفة. فهو اذا احتسب هذا الامر واراد او نوى ان يحيي هذه السنة او هذا الامر فله اجر ذلك. ومن الاحاديث الجامعة ما اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو: افضل الاسلام، افضل المسلمين اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وافضل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، واحسن المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، واحسن الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع لنا واياكم الخير، وان ييسر لنا اسبابه، وان يوفقنا لما يقربنا عنده زلفى، ولما تتحقق لنا به الحظوة عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.